يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يقول لا يحل، وبالنسبة لا يحل لامرأة أن تلمس رجل والعكس. طيب في مجال الطب الدكتورة تلمس الرجل أجنبي وتكون لابسة يعني شيء عازل طبي، فهل هذا حرام أم لا؟ هذه المسألة بينها العلم، ولا شك أن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يرى المرأة، فالمس أشد، لأنه حينما يحرم نظره إليها فإن المس أشد، المس أشد. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تمس الأجنبي، وكذلك الأجنبي لا يجوز له أن يمس المرأة إلا عند الضرورة، عند الضرورة هذا لا بأس به. فإذا احتاجت المرأة العلاج ولم يوجد امرأة صاحبة المهنة سواء إن مسلمة أو كافرة، يعني إن لم يتيسر مسلمة فكافرة، فإن لم يتيسر المسلمة امرأة فرجل، وإن تيسر مسلم كان أولى، فإن لم يوجد مسلم فلا بأس أن تداوى عند كافر. كل هذا مع معرفة أنه لا بد أن يكون عالما بالصنعة، عالما بالصنعة حتى يحصل المقصود من العلاج. فإذا اضطرت المرأة العلاج عند الرجل لا بأس، وثبتت الأدلة بذلك في عند وأنه لا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، وأدلة الشريعة في هذا كثيرة على هذه القاعدة. فإذا حصل الضرر بعدم العلاج فلا بأس أن تتداوى عند الرجل. ثم يعلم أن العلاج علاج المرء يختلف، فكشف مثلا الوجه له حال، كشف الرأس أشد، كشف ما دون ذلك أشد، حتى يصل الكشف إلى كشف السوءة. ولهذا كلما كانت العورة أغلظ كلما كان التحريم أشد، يعني إذا كانت العورة أشد كان التحريم أشد في حال الاختيار. في حال الاضطرار كذلك يكون التشديد في باب العلاج يشتد في العورة المغلظة، ما لا يشتد في العورة مثلا في القبل والدبر، ما لا يشتد مثلا في الصدر والظهر والبطن، وكذلك في الوجه ما لا يشتد يكون شديدا في الرأس وما لا يكون شديدا في الوجه نحو ذلك. فهذه مرتبة بحسب غلظ العورة وشدتها، وخاصة عورة المرأة لأنها أشد من عورة الرجل، فلا بد أن تكون ضرورة شديدة في بعض المواضع. ثم يكون العلاج لنفس الموضع الذي يحتاج إلى علاجه، لا يجوز أن يزاد على ذلك بنفس المكان. فإذا كان العلاج مثلا في العين تكشف العين وحدها ولا تكشف الخد إلا بقدر ما يحتاج إليه لأجل المداوات. فإذا كان كذلك العلاج مثلا في الظهر أو البطن في الموضع الذي يكون فيه الألم موضع علاج، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولا يباح منها إلا الموضع الخاص اللي هو موضع الضرورة على القاعدة فيه، لأن الأصل التحريم. مثل أكل الميتة، الأكل الميتة إذا اضطر إنسان إلى ميتة واحتاج إلى الأكل لأنه لو لم يأكل لهلك، فإذا كانت تكفيه لقمة يمكن أن تسد جوعته وتزول بها ضرورته، لم يجز أن يزيد عليها شيئا، أن يزيد عليه شيئا، لأن الأصل ما بعد هذه اللقمة حرام، إلا إذا كانت الضرورة مستمرة. إذا كانت ضرورة مستمرة لا بأس أن يزيد على الصحيح. إنسان في مكان لا يجد إلا الميتة، لا يجد الميتة مستمرة عليه، لو قلنا له لا تأكل في اليوم والليلة إلا لقمة واحدة يمكن أن يبقى معه نفسه ونفسه، لا أصابه الضرر والهزال، وهذا ضرر يؤدي به إلى الهلاك، فهذا لا بأس، بل يجب أن يأخذ بقدر حاجته ولو كان فوق سد الرمق. بخلاف الضرورة العارضة التي تزول بعد غرفة. مثل إنسان نزلت به ضرورة واحتاج اضطر إلى أكل الميتة وهو يعلم أنه مثلا بعد نصف يوم سوف يجد الساعة، إذن لا يجوز أن يزيد على موضع الضرورة لأن سوف تزول بعد وقت يسير، بخلاف الضرورة المستمرة فلا حكم. وورد في هذا حديثان عند أبي داود دالان على هذه المسألة وأن هذا هو الصحيح. المقصود أن الواجب هو أن تقدر الضرورة بقدرها ولا يزاد على قدر الحاجة. وأيضا ينبغي أن يكون الطبيب مؤتمنا، إذا وجد مثلا طبيب، إذا وجد طبيبان وأحدهما مؤتمن يعني قصد الأمانة من جهة دينه وآخر ليس بذاك المؤتمن وكلاهما صاحب صنف وصاحب يعني ماهر في عمله لا ميزة لأحد من آخر، في هذه الحالة فيما يظهر يجب تقديم الأمين المؤتمن في دينه لأنه هو الذي يلتزم في الغالب بالحد الشرعي ويكف بصره قدر المستطاع وكذلك المس ويجتهد في النصح للمريضة، وكذلك أيضا المرأة مع الرجل. أما ما أشيره في مسألة لبس الشيء يحجز مثلا هذا أيضا طيب، هذا إذا كان مثلا يمكن أن الطبيب يلبس قفاز ونحو ذلك مما يحول بينه وبين جلد بدن المرأة مثلا في ذاك الموضع فهذا متعين ما دام أنه لا يعني لا يعوق عمله لأنه كما تقدم ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.